يقول الأخ: في أدعية خاصة للدراسة والامتحانات؟ ليس هناك أدعية خاصة للدراسة والامتحانات والله أعلم، لكن الأدعية العامة الأدعية العامة في أشياء، في أدعية يعني جاءت في حال يناسب الاختبارات. مثلا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن، يعني الصعب الصعب الشديد، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كذلك: اللهم اهدني وسددني، هذا دعاء نبوي مناسب للاختبارات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مثلا. طيب،